الشعب اليماني بحقكم صلوا أو مروا طيف الخيال يزوروا. فيا جيرة الشعب اليماني بحقكم صلوا أو مروا طيف الخيال يزوروا. حضرات منّ منّ منّ تحيي الفؤاد تحيي الفؤاد تحيي الفؤاد الفؤاد وأنا الفقير تحيي الفؤاد وأنا الفقير.